حصريا على إنشادكم. غزة يا قلعة أحرار، بحرك بسمودك علا، وعيونك تبرق إصرار، الله معك الله. غزة يا قلعة أحرار، بحرك بسمودك علا، وعيونك تبرق إصرار، الله معك الله. يابا يابا يابا هيلا، يابا يابا يابا هيلا، يابا يابا يابا هيلا، يابا يابا يابا هيلا هيلا هيلا. قومي وتحدي الغارات يا غزة يا أسطورة، كلك عزيمة وثبات، وبعون الله منصورة. قومي وتحدي الغارات يا غزة يا أسطورة، كلك عزيمة وثبات، وبعون الله منصورة. بالدم اللي عالرايات نرسم لك أحلى صورة، بالدم اللي عالرايات نرسم لك أحلى صورة، ونخلي جيش المحتل يشرب كاس الماء ذله، يشرب كاس الماء ذله. هي يابا يابا يابا هيلا، يابا يابا يابا هيلا، يابا يابا يابا يابا هيلا، يابا هيلا يابا هيلا هيلا هيلا هيلا. غزة اللي ربت الرجال لسه والله جبارة، لو شفتوا كيف الأطفال حجر يرموا طيارة. غزة اللي ربت الرجال لسه والله جبارة، جبارة، لو شفتوا كيف الأطفال حجر يرموا طيارة. غزة اللي طردت الأنذال غنينا بانتصارة، غزة اللي طردت الأنذال غنينا بانتصارة. يوم الشدايد تشتد تاج العزة تتحلى، تاج العزة تتحلى. هيلا يابا يابا يابا هيلا، يابا يابا يابا يابا هيلا، يابا يابا يابا هيلا، يابا يابا يابا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا. غزة برصاص وبارود مزروعة سوا فيها، غزة مقبرة اليهود ويلو يلي عاديها. غزة برصاص وبارود مزروعة سوا فيها، غزة مقبرة اليهود ويلو يلي عاديها. كل ما تتدمر بتعود والنشامات بنيها، كل ما تتدمر بتعود بتعود والنشامات بنيها. وصمدين بأرضك صمدين، عنك لا ما نتخلى، عنك لا ما نتخلى. هيلا يابا يابا يابا هيلا، يابا يابا يابا هيلا، يابا يابا يابا هيلا، يابا يابا يابا يابا هيلا هيلا هيلا هيلا. غزة يا قلعة أحرار، بحرك بسمودك علا وعيونك تبرق إصرار. الله معك الله. غزة يا قلعة أحرار، بحرك بسمودك علا وعيونك تبرق إصرار. الله معك الله. هيلا يا بايا بايا بايا، هيلا يا بايا بايا بايا بايا بايا، هيلا يا بايا بايا بايا، هيلا يا بايا بايا بايا بايا، هيلا هيلا هيلا.